وأنا هقف عند النداء واليبس. شوف حديث عبد الله بن بسر الذي رواه وهو حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي وابن ماجة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. خلي بالك، تعرف اللي بيتشبث يعني؟ يعني آخر حاجة ماسك بإيديه، لو إيديه دي ضعفت سيسقط، سن بيتشبث آخر معقل. فبقول شرائع الإسلام أو أبواب الخير كثرت علي وأنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه ولا إيه، فمرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال له جملة واحدة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هذه ملخص المسألة كلها، ودي مسألة مش بسيطة، لأن باعث الذكر المحبة، خلاص باعث الذكر المحبة. والمحب كما قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله عز وجل، المحب لا يخالف. أنت ممكن تعمل عمل من أعمال البر، لكن قلبك أجنبي عن العمل،